بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما. نعم، فيما إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة في الإمام. شو النعم يعني؟ ما أحسن إخواني ذكر الفصل هذا بعد ذكر إيش؟ المريض. المريض مثلا إذا مات ولي بعض أوقات صلاة ما حاجة نصليها، نطلع له فدية. شو إخواني؟ نطالع عن صلاة وصيام، عن صيام كل يوم مقدار زكاة الفطر، وعن صلاة كل يوم مقدار زكاة الفطر، والله سبحانه وتعالى بيعفى عن كثير النعم يعني. قال يقول: ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية، واتفقت كلمة المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا، لأن هذا لله وهذا لله، الصلاة لله والصوم لله، وهذا فرض وهذا فرض، ولكون الصلاة أهم من الصوم. مو إخواني؟ قال: إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه، ما استطاع أن يحرك رأسه ومات وما صلى صلوات، ما بيحسن يحرك رأسه، قال: لا يلزمه الإيصاء بهذه الصلوات اللي ما استطاع أن يحرك رأسه بها. من دوش الإخواني، كثير من الناس إخواني يصير معه سبات مثبت هيك، ما في غير النفس عم يطلع بنزل، ظلك له لا بيتحرك ولا بي أبدا، بتم أوقات 4 أيام وعشرة أيام وأربعين يوم برضو إخواني، وأكثر. هلا في بنت خوشكي بنت شو اسمه والأرنبي، قديش صار لي ابني مثبطة؟ صلى سنين، صلى شي 18 سنة صار له شو، ما في غير يوم بتطلع صار له شو. هي إذا ماتت عليها إنه قضاء الصلوات مو صحيح يعني. نقول شو إخواني، أما لو كانت تستطيع تحرك رأسها وما صلى بدنا نطلع لها فدية. من دوشي الإخواني، طلع لها كل عن كل يوم نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من تمر، مش لون، يا أما هذه يا قيمة ذلك. من دوشي الإخواني، قال: إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها، وإن قلت بنقصي عن صلاة يوم وليلة، لما رويناه لعدم قدرتي على القضاء بإدراك زمن له. أين؟ ثم قال: وكذا حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر. مسافر إنه يفطر، مو إخواني؟ رخصة. أما القضاء مو شرط يكون بعد فوري، إنه مكان بيقضي ولو كان مفرق. برضو إخواني، إذا مات وأدرك أيام أخرى وما قضاها واجب للإصاء. من دوش الإخواني، قال: إن كان أفطر فيه المسافر والمريض، إذا أفطر المسافر ومات قبل الإقامة للمسافر وقبل الصحة للمريض لا يلزم الإصاء بهما لعدم إدراكهما عدة من أيام أخرى. قال: ولزم عليه على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر الوصية. يا شو معنى في واحد بيفطر بعذر؟ اللي بيفطر بعذر كان مسافر افطر بعذر وما ادرك ما اقام حتى يستطيع انه يشد لك الايام يصوم، هذا ما عليه اذا مات. اما اذا اقام ظل فيهم يوم أو يومين، بده واجب على الوصي بهاليوم أو اليومين اللي قضى عليهم، أقام بمقدار الأيام اللي ما صام واجب على الوصي. أما إذا أفطر عامد متعمدين ظل فيهم إخواني أفطر بدون عذر، الواجب عليك الوصية قولا واحدا، ظل إخواني واجب عليه إنه إيش وصي. قال شوف صافر الله صافر الله، وإن لم يدرك هذه من أيام أخرى أفطر بدون عذر، وإن أفطر بدون عذر ولزمه بجميع ما أفطره لأن التقصير منه. ثم قال وبقي بذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة إلى آخره، فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك، من ثلث ما ترك. لكن إنت إذا كان أوصى، هذا مو حاجج، أوصى إنه أنا حج عني واجب الحج عنه، ظل شلون عليه كفارة يمين وما أخرجها ومرض مرض موت أوصى بها، واجب على الولي الوارث أو الوصي إنه يخرج عنه. عليه كفارة الظهار واجب يخرجها، عليه كفارة الصيام واجب إنه يخرجها، عليه كفارة القتل الخطأ واجب عليه إنه يخرج عنه. شلون عليه مثلا كفارة الإحرام، كان مثلا كان محرم بالحج وحلق شعره، مش له العذر من الأعذار، اللي هون يا بتذبح يا بتطعم 60 مساكين يا بتصوم 3 أيام، مش لهون هون بيقولوا إنه إيش بدي طالع كفارة الأيام اللي ما إيش ما صار. قال فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم طعام مسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. بيصوم كل يوم مسكين نعم نعم لا أكل واحد، لا تطعم مسكين أكل واحد، أكل واحد لكن قدروها الأكل الواحد بنصف صاع ضل كل كله كله يعني هالكمية المناطية مقدار نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر، من شو الأخواني ما دخلهم بالأكلات، من شو الأخواني إلا بكفارة اليمين عينوها ديك أو كفارة الظهار. قال ويخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر كمان، إذا كان الوتر مو مصليها كمان بيطلع عنها إيش يوصي عنها نصف صاع. قال وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم، واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح. كل وقت من الأوقات كأنه بعد اليوم، اليوم في 5 أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بطالة 5 كفارات والوتر كمان في الوتر في عليه قضاء أين أين. ثم قال قديش الكفارة؟ قال والكفارة نصف صاع من بر، البر يعني ايش القمح ظل شلون او دقيقه، شو الدقيق الطحين مش الاخواني او سويقه بسموه سليقة اليوم الناس بسلقوها ظل شلون ايه ظل شلون تمام، او صاع تمر او صاع تمر ظل شلون، او زبيب صاع زبيب او شعير اي نعم تقريبا بيطلع 800 مليانين اخواني. قال او قيمته وهو افضل، قيمة الامحات وقيمة التمرات وقيمة الشعيرات وهو الافضل، لانه قد ما يحتاج الواحد عطى واحد 800 امحة شو بيسوي فيهم بار لكيون، اما لو عطى قيمتهم بياخذ يون قميص لولده بياخذ يون لحمة لبيته بياخذ طبقة بياخذ شيء. وإن لم يوصي بل كما أوصى أخونا، فقال في واحد مسكين مريض مرض الموت دخل عنده واحد قال لك يا أخي وصي، قال له إيش أنا حموم انجل عندي تموتني أنا ما بدي موت، طلع من عنده من هون ذاك ما تموت المرض يوصي قال ما بدي موت أنا كيف المسألة. وإن لم يوصي وتبرع عنه وصيه وليه أو أجنبي جاز إن شاء الله تعالى. شوف الدين هو بخل على نفسه، اجى الوارث قال يا اخي انا شو عليه انا طالع عني بجوز، قال لي شوف واحد اجنبي اجى من حاله اتبرى وطالع عنه الكفارة دي، انما المؤمنون اخوة. شايفين اخواني ما اعظمها، يا سلام على اخوة المؤمنين ما احلاها، إن واحد يتبرع ويطالع عنه نجي إن شاء الله تعالى. نجوز إخواني. أي نعم. قال رحمه الله تعالى، ولذلك كان بالأول لما يجيبوا الميت ولي إخواننا مين ورثته فلان فلان، أنتم مكفلين بكل ما عليه من الحقوق؟ نعم، اللي عليه من الحقوق أنا بدي. يلا ياخذوا الفلوس. إذا كان على يديه كان يحطوه بحبس هون. صارت إخواني يحطوه بحبس ما يطلعوه حتى يوفى عليه الدين. أو واحد يتكفل عنه. ليك إنه الميت يبقى بقبره محبوس مرهون حتى يفك ما عليه من الدين. أي نعم. على في بعض الناس يتكفل الدين. هن يقولوها الناس أي نعم. مر عليه صلى الله عليه وسلم لما يؤتى بالجنازة يقول هل على صاحبكم من دين؟ فإذا قال نعم قل هل ترك وفاء؟ قالوا نعم. إيه يجي صلى عليه بما ترك وفاء. ثم يسأل هل عليه دين؟ قل نعم. هل ترك وفاء؟ لا. قل صلوا على صاحبكم من صلى عليه. يعني من الناس ما يأكل حقوق بعض البعض. مرة واحد سأل عنه عليه الصلاة والسلام قال عليه ديناران، قال هل ترك وفاء؟ قال لا. قل صلوا على صاحبكم. سيدنا علي أخذته الحمية رضي الله تعالى عنه، قال له هما علي يا رسول الله، صل عليه، صل عليه. كل يوم يقول ما فعل الديناران؟ يا رسول الله ما صار معي. كل ما شاف يقول ما فعل الديناران حتى أداهم. قال له الآن حيث بردت عليه مضجعهم. شايفين إخواني؟ لك؟ قال شوف. يا سلام. وإن لم يوصي وتبرع عنه وليه أو أجنبيه جاز إن شاء الله تعالى. راح. قال ولا يصح أن يصلي أحد عنه. أنا بدي صلي عن أبي بدل ما طالع كفارة، بدي صلي عنه اللي ما بصح، بدي صوم عنه اللي ما بصح. إن ورد لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. شلون يصلي عنه؟ ما بس قال لي فلوس عنا شباب عم يصلوا قضاء بعض البرد ما نسي بيصير جهر بصوته. فهو إن كانت الصلاة جهرية بيجي لكن ما يصبح حاله لازم يصلي صلي بينه وبين نفسه. خاصة لو إمام شيء عشرين يعني واحد بعد ما صلوا صلاة عشاء والمغرب يرجع يصلي واحد فيهم يصلوا بيحلي شيء إنه مثل عادي. لأن إذا كانت صلاة واحدة متحدة من السنة ومن الشهر ومن الأسبوع هذا بيجوز، وإلا يصلوا قضاء من مفاتهم. القضاء يعني بدي يكون ماذا أبي حنيف بدي يكون موحد اليوم موحد الصلاة عصر 53 هجري يوم الخميس من أول أسبوع من الشهر ضار لك يوم تكون كلها متحدة هيك سوا تصير يكون متحدة كلها سوا صعب. قال ولا يصح أن يصلي أحد عنه عن الميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. ضرلت له يطعم عنه. صيام سيدي هذا بالشافي بجوز والصلاة والصلاة ما بجوز بس بالصيام. وما ورد شوف من قوله صلى الله عليه وسلم فصوم عن أمك، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فمنسوخ. نقول إخواني كذا في البرهان وغيره. فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلي عن الميت أو يعطيه شيئا من صلاتي أو صومي ليس بشيء. قال أعطيك الخمس ورقات وصلي شهر عن أبي صار لك لون، أو صوم شهر عن علم مفسح بس طلع فيديو في فيديو طالع فيديو نشوف إخواني. نعم. نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره أو قيمة ذلك. قال الله وإنما الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه. قديش بينا؟ نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب. ثم قال إيه نعم. وإن لم يفي ما أوصى به. شوف الرحمة هون العظيمة. مثلا هذا أوصى بمئة ليرة ذهب. طيب نقدر منذ بلغ إلى أن توفى قديش عمره؟ قديش عاش؟ قال عاش 50 سنة. 50 سنة منذ البلوغ لوقت الوفاة 50 سنة بيكون يعني وهوديك الـ14 64 سنة من قبل 50 سنة. هالـ50 سنة قديش مصلي منه هذول؟ تصلي سنة سنتين ثلاثة أربعة مئمون شو صفي 40 سنة كل يوم في 5 صلوات ده تصوبهم بالشهر تصوبهم بسنة تصوبهم بالشهر قديش على كل واحد مثلا ليرة سوري ده تصل كم ليرة بيطلعوا مثلا 5 ليرات باليوم صار له 150 ورقة بالشهر 40 سنة بس 1500 ورقة بال 40 سنة بيطلعوا خير الله صار له شو 60,000 ليرة مثلا تقريبا مثلا هال 60,000 ليرة هذا ما وصل 60,000 وصل 20,000 بس شو بنساوي حتى نعينه ما هو اخونا قال طيب بنجيب 10 فقراء ضر لك شو نقول له شوفوا هذا موصي بال 20,000 وهذا عليه كفارة 60,000 قديش عليه كفارة؟ 40 بصفيات 40 هل متعاون أن ياكن على إسقاط هالستين وبقسم هال20,000 عليكم بسوي شلون؟ أنا ذوبك هال20,000 عما في ذمتي من كفارة صوم وصلاة وحاج وزكاة وكذا تقبلها إيه؟ بعد ما بتقبلها تردهبني إياها رد أنا ذوبة الفقير تاني مرة تاني حتى صار يصير بمقدار هالستين إيش؟ هال60,000 بعدين باخذ المصاري هال20,000 فرقوا عليكم بسوي هال10 إذا ما حاسة بيه خالصي لا سهل من دوش الإخواني هاي معناه أما ما يكون عليه 60,000 وروح يجيب 10 ورقات اللي والله أم يجيب الأول بيجمع ذهب يعمله صوصلة وبعدها يعطي كل واحد ورقة ما تصوته لو قابلت على الأوف برجليك شو تصوته هاي؟ ما يكون إخواني بده يكون أوصى من ثلث لكن إله من ثلث مال إذا إجا واحد من أهل الخير ومن أقاربه وهو تكفل بالشيء ودفعه شو عم يقول المصنف وإن لم يفي ما أوصى به الميت عما عليه أو أوصى لكن لم يكفي ثلث ماله أو لم يوصه بشيء وأراد أحد التبرع بقليل لا يكفي الفحيلته لإبراءة ذمة الميت عن جميع ما عليه أن يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره لشيء من صيام أو صلاة أو نحوه ويعطيه للفقير بقصد إسقاط ما يرد عن الميت بالمقدار فيسقط عن الميت بقدره ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي أو لأجنبي ويقبضه لتتم الهبة وتملك ثم يدفعه الموهوب له للفقير بجهة الإسقاط كما متبرعا به عن الميت فيسقط عن الميت بقدره أيضا وهكذا ثم يهبه الفقير للولي أو للأجنبي ويقبضه ثم يدفعه الولي الفقير متبرعا عن الميت وهكذا يفعل مرارا حتى يسقط ما كان يظنه على الميت من صلاة وصيام ونحوهما هو شو صحيح هل يسوى غير الصلاة هاي يسموه سقوط صوم وسقوط صلاة ظرف محسنة يا ابني ما أعظمها لكن مو عم يسووها بالصورة اللي بقولكم عنها ظل شو هو موصب ثلث ماله بيطلع له شي 100,000 بروح بيجمع مسكين هالعشر فقراء بجيب هالصاغ وبجيب بدورهم على بعد ما بدورهم بياخذهم بقيم بيعطي كل 5 ورقات الله يعطيكم العافيه ايش قول صلاه هي ضحكه هي ظلت لون بدك اللي عينوا لهالشيء ثلث المال تبقى عليهم ولا تكون حرامي انت ظلت لون بشوف انسان مسكين حصلت على الانسان من شده بخله الانسان هو بيحرم حاله لك بحياته طلع بحياتك سوى القضية لا بيخليها على الورثة بعد ما بيدور على حالك انت دخلت على حالك شلون الورثة بده يجي يطلعوا عنك الا من وقى الله قلت يا ابني لك ثم قال اينا ونحوه مما ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص في ذلك ان شاء الله تعالى بمنه وكرمه راح ثم قال انتهى الدرس ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام ونحوها لرجل واحد من الفقراء أنا علي 100 صلاة يجوز أن أعطي قيمة فدية 100 صلاة لجزء لفقير واحد بخلاف كفارة اليمين لابد 10 فقراء بخلاف كفارة الظهار لابد من 60 فقير جوش الاخواني الظهار اللي بيقول لزوجتي انت علي قضاء امي بحرم زوجته عليه بجذبه زوجته الحلال بامه الحرام تحرم عليه حرمة مؤقتة. كان في الجاهلية هذا طلاق يطلق الرجل زوجته بيقول له انت علي كأمي كأختي تحرم عليه تطلب منه. اما ان الاسلام ما حلف سيدي بالطلاق ولو ما حلف ما الجملة هاي. فالان اذا الاسلام مخفف من ايش من الشدة. قال من قال لزوجتي انت علي كأمي او كظهر امي كأختي او بنتي حرمت علي حرمة مؤقتة حتى يطالع الكفارة. شو الكفارة؟ بدي يعتق رقبي. الان ما في رقبي بدي صوم شهرين متتابعين. لو صام 59 وافطر 60 بيستنفون. ما يكون فيهم لا يوم عيد اضحى ولا يوم عيد فطر. فارلك لون. فان عجز عن الصيام بده يطعم 60 مسكين اكلتين مش بعدين. كل يوم. اي نعم. يوم واحد يعني مو كل يوم. نعم. بصير كل يوم يا بصير. الطعم كل يوم غدا وعشاء على 60 يوم بيجي. ايه 60 يوم لانه حاجة كل يوم كأنه صار تجدد ايش المسكين. ما بجوز قال بالنسبة للكفارة الصيام بجوز انه نعطي مئات الليرات لرجل واحد اللي كان بحاجة. واضح اخواني؟ اما كفارة اليمين اللي هي كناية عن يعني 100 ورقة تقريبا بهالوقت ما بجوز نعطيها لشخص واحد الا بدنا نعطيها لعشر اشخاص. مش لون اخواني؟ نعم. لا بس لا ما في صلاة ما في صلاة بنور بس حرام عليه عاشرها حرمة مؤقتة حتى طالع كفارة. متى ما طالع كفارة حلت له ما لا يحسب أي طلقة تبقى عنده وعند كذا بس ما تحسن بعشرها حرمت عليه حرمة مؤقتة بس إذا كانت بالحيض تحسن بطاها حرام. واعتزل النساء في المحيض فإنه أدى. طيب اخواني نعم اذا صامت اليوم مسكين سيدي على 60 يوم كيف كثير مش قاعدين لما يكمل الاطعام اللي الانسان عم يستفيد ما بيحسن تخلص اللي يخلص الاخير بعدين بيطعم صار لك لون. اما اذا وطى ما بيبطل هالاطعام بخلاف الصيام الصيام بيبطل. لو صام مثلا 59 يوم وطى زوجته اللي بطلوا هال 59 سنة من أول يوم الصيام. أما إذا كان عم يطعم أطعم مثلا 50 مسكين بيع عليه إيش 10 وطى واللي ما بيطلع الإطعام آثم بالعمل عليك إثم بتسمم إيش عشوب إلى الله بتوب بتستغفر. نقول شلون أعطيت مالك أبو هلال ظهرت له. نعم قال ويجوز إعطاء فدية صلوات وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة يعني جمعنا يعني دفعة واحدة بخلاف كفارة اليمين حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف ساعة في يوم للنص على العدد فيها نص على العدد فيها وكذا ما نص على عدد في كفارة مثل كفارة الظهار مثل إخواني. ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الموفق بمنه وكرمه. ثم قال باب قضاء الفوائد. إلا مسألة عنه واحد أخي مريض ولا إيش ما استطاع أن يصلي أو تنجس هو وعيه ما صلى. في كثير ناس بيروح للحج إخواني رايح الحج بول صار لك شو إجت البولة على جلابته أو على أميسه بترك الصلاة حتى يصلي لمكة اللي يغسل الريع الحجة الريع الحجة بصدقوا إخواني صلاة من الأوقات الخمس أفضل من الحج كله. صلاة من الصلوات الخمس الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أفضل من الحجة كلها. انت رايح مشان تقيم فرض تغفرون والله شوف شيخ الجاهل يا ابني بده يكون معه واحد عالم يطول الحج خذ معك واحد من أهل العلم يرشدك. شلون لو كانوا ينصفوا الناس كل عشر ياخذوا محن عالم كل عشرة كل واحد يحط له 2000 ورقة 2000 ألف ورقة 1000 ورقة العشرة مش موضع 10,000 ورقة يحججون يعمل لهم دورة ما بيعرفوا ما بينسوا طعمتها صحيح. أما شوف لك أنا بروح حج يا أخي أنا باخذ بيشتري كتاب بيعرف فيه قال ماشي عم يقرأ قال عم يقرأ فضل شلو فكروا أنه يعني بالكتاب أنه أصار شيخ من شلو إخواني ما بصير بالله عليك. هلا لو جبنا جحش اجلكم الله وحملناه المكتبه كلها بصير عالم؟ الذين حملوا التوراه بصير عالم؟ بالله عليك بصير عالم. بدك مرشد رشدك يعلمك مثل الإخواني، لكن الناس بخلوا إخوان، ولذلك عم يجوا من الحج الله وكيله بالساهم بأرض الحجاز معه شمسي شيئين إلى 30 كيلو مثلا، حاط الشمسة فيها 60 كيلو ومعه شمسة فيه 50، بيقبل من اللي بيده بخمسين بيأخذ الأتاكية بحطها 63 لكن ساهم الحجاز السماء ما أنت بدأ الغش، أنت صرت تخون، أنت صرت تكذب، وأنت صرت غشاك. ليش؟ مصريتك لأنها حرام، لو كانت مصريتك حلال كان تردعك، لو كنت مع مرشد كان علمك. مش لون؟ بروح بيشتروا أخي أشياء وبيجي يكذبوا ضار لك لون، أو بيحبوا إمام ما محهم شيء، لكن لسه ما جيت من الحج. تلاقي مسيحي ودرزي بيقولوا كان حج وكذاب، خذ بيقولوا لي إياه، بيقولوا لي إياه. إيه نعم ليش عم تقول ما معك وحجي؟ هيجوا معك بس هي معك كذا حجي ذلك ما قلت اخي ابو عبد الله اللي بيجي حمله بيده هي هي وجودي معك هذا المعنى صار له شو ما بدي قالوا ايه شو بدنا نقول؟ فهمت شلون اما خبيها ليش؟ قال شوف يا ابني باب قضاء الفوائد. القضاء انا في اللغة الإحكام، وأما في الشريعة إسقاط الواجب بمثل ما عنده. مثلا أنا راحت علي صلاة الظهر ودخل وقت العصر بدي أقضيها، بدي أقضيها بمثل ما فاتت. شلون فاتتني؟ بلا قراءة قيام وقراءة وركوع وهكذا أبدا. ربي إخواني أداء مثل واجب، بدك تأدي مثل واجب، كنت شو إخواني؟ إذا القصة مو عارف قديش الكمية اللي رايحة عليه مثلا. ولذلك بده يحسب، ما قلنا ليش يعني بده يحمل احتياط، أنا الآن عمري 60 سنة مثلا، قديش ما صليت؟ كم سنة صليت؟ 20، باقي 40 سنة، بدي أعمل قضاء للأشياء. قال الترتيب، ثم قال الترتيب بين الفائتة القليلة وهي ما دون 6 صلوات وبين الوقتية المتسع وقتها. اي نعم لازم. شايفين اخواني؟ يعني مثلا انا لو كان الصبح اليوم ما صليت والان بدي صلي الظهر، اذا بدي صلي الظهر انا متذكر انه الفجر ما يصلي ما بصح صلاة، بدي صلي بالاول الفجر وبعدين بدي صلي ايش؟ اما صليته وانا نسيان صحي، خذ بصلاة الظهر وصليته وبعد ما سلمت الزكاة أن الفجر ما نمصليها قلوا سقط عنك خلاص. أما أنا بالصلاة الزكاة والله الفجر ما نمصليها قلوا بطل الصلاة، بدك تروح صلي بالأول الفجر وبعدين يصلي الظهر. بدو شو الإخواني؟ سقطت عنه بالمرة فيه ولا بدو يصليها بعد الظهر؟ لا خلاص إذا كان نسيها وصلى سقطت عنه. مش يقول أما الذكرة هو بس الصلاة أنا ما نمصلي الليل قلوا بدك ترتحيه. كذلك مثلا عليه صلاة الفجر صلى الظهر وهو محقق انه الفجر ما صلاه، صلى العصر متحقق انه الفجر ما صلاه، صلى المغرب متحقق، صلى العشاء متحقق، رد عاد الفجر يقول له الاربع دول بطل بدك تنط ايده مشان الوقت روح الاربعه. شايفين اخواني؟ نعم. قال وكذا الترتيب بين نفسي الفوائت القليلة مستحق. كمان علي انا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، بدي اقضي بالاول الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بالتسلسل، فلو قضيتها بالعكس ما بصح. عليه الصلاة والسلام اشتغل عن 4 صلوات وقت الخندق وقت حفر الخندق، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى دخل طلع الفجر قضاها مرتبات عليه الصلاة والسلام. صلى بالاول الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. نفوش الاخواني؟ نعم. قال مستحق لأنه فرض عملي. ثم قال ويسقط الترتيب، أنت بيسقط بأحد 3 أشياء. الترتيب بيسقط عنك هو عن 3 أشياء. أول واحد ضيق الوقت، مثلا أنا ما صليت الفجر والآن ما صليت الظهر، باقي للعصر 3 دقائق وأنا متوضي، لو بدي صلي الفجر بالأول ورد صلي إيش بروح الظهر؟ لا، لو مضاق الوقت صلي الظهر. إذا كانت واحدة قضاء ثم صلت 2 قضاء بوجه إخواني حيوة ضيق الوقت. أي نعم. الثاني ضيق الوقت لكن المستحب كمان في الأصح. والثاني شو عندكم بعدين؟ النسيان. والثاني النسيان. ها أنا علي صلاة الفجر نايم وطلعت الشمس وما صليتها وجيت صليت الظهر النسيان إنه السماء إيش قضيت الفجر بالصح، متى ما سلمت منها وتذكرت لأن الساقط لا يعود. جوز من إخواني. نعم. لا يقضيها بعد طلوع الشمس بدي يقضيها لا انت المكان تقضيها معك كلها شلون. لكن لو فرضنا صليت الظهر وما نسيان انه عليك الفجر بعد ما سلمت من الظهر ذكرت انه الفجر ما صحت صلاة الظهر. اما لو ذكرت وانت وسط الصلاة فجر صلاة الظهر بدك تقضي بالاول فجر وبعدين تصلي ولو كان مع الامام حتى لو كان هو الامام كمان هيك الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت الصلاة وقلت صلاة الإمام وقلت أنا صلاة صيعة. يعني ذلك اليوم الإمام عنا قال لي صلى معي العصر مباريه. إيه؟ يعيد صلاته. براوه عليه. شو قلت فيه؟ أيوه. نحن شو قلنا على قضية؟ كان هو اللي فرضنا عمل شغلين. إيه عطيبه لك. هذا بالنسبة عند الإمام الشافعي ما عنده شيء بالصح صلاة لأنه عند الإمام الشافعي المقتدي بيقرأ. أما عندنا الإمام هو عم يضمن لك القراءة فإذا فجر صلاة الإمام فجر صلاة المقتدين كلهم. هذا على مدى الإمام حنيفة مثل ما عم يحكي صحيح. يعني جوابها إيه ما أدري بلقي شي واحد حنفي صلى وإذا صلى احتياط كمان إن مدى حنيفة الصلاة مو صحيحة. فإذا صليت صلاة على يكون صلاة لجميع الأئمة بيكون أفضل وأحسن. أصبح لك مجرى أول بيه بده يخبر إخواني لك صلاة المقتدين عم يقرأ حصل مفسد في الصلاة شنو؟ حصل للإمام أسماء الإمام أما ما يكون دخوله غير لا عند الشافعي عند الشافعي إذا فسد صلاة الإمام صلاة المقتدي ما بتبطل إمامها بتنمها ما يوم يقرأ في لي ثاني يوم ثاني يوم ثاني يوم قال لي صلى معنا ذكر حقيقة ذكر مدور ذكر مرة واحد انجليزي مرة واحد انجليزي عمل حاله شيخ سمح حاله عبد الله قعد في مكة صلى في مكة 40 سنة إمام وبما ظهر ايش الصلاح والتقوى بعدين راح لقلت قال لهم انا ايش النصراني قالوا له صلاتنا صحيحة وروح بقيت كل هوا فكر حاله قضي غرضه يعني لانه فاسق والفاسق لا تقبل شهادته جوش الاخوان شوف العلم احسن ابدا نعم المقتدين صلاته مضبوطة قال اين قال والثاني من نسقط الترتيب النسيان لأنه لا يقدر على الاتيان بالفائتة مع النسيان والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والثالث إذا صارت الفوائت ستة فأكثر غير الوتر. شوف إخواني أنت تكون دور شوف يوم الجمعة تنزل ملائكة في أقصى الباب محاصرهم محا أقلام إذا إجا أبو بدر بسجلوه إجا أبو عادل بسجلوه إجا الشيخ سعيد بسجلوه إجا الشيخ عمر بسجلوه إجا متى ما طلع الخطيب على المنبر طوت الصحف ما بيسجلوا أحد أقول إيش يسجلوا أحد. فالإنسان صاحب الترتيب قال بشرط ما تفوتك ست صلوات إذا واحد فاتته الفجر ما صلاه والظهر ما صلاها والعصر ما صلاها والمغرب ما صلاها والعشاء ما صلاها وثاني يوم الفجر ما صلاها حتى طلعت الشمس انت صرت مهمل وسقطت من ديوان المرتبين ما في الا في الجن كيف ما صليت والله شو ما صار اجا وما اجا اذا كان عن تعمد هي عن تعمد او ترك صلاه صار له شلون فاتت والصلاه نسيان وصار كل ما صلى صلاة يتذكر انه عليها الصلاة وما قضاها حتى ما تصد صلاة ما سقط سقط من دول مرتبين نجوش لون فالصلاة الاولى الفجر فاتته بالنوم فبعد ما طلعت الشمس لكن قام صلى الظهر ومتذكر انه عليه الفجر ما قضاها وصلى حتى ما صلى ست صلوات قال له كمان صرت من دول مهملين راح. شايفين اخواني سيدي هالكلمة اللي بيحطوا على باب المنبر اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ولا كلام قال كل هذا الحديث هذا مو مضبوط عن النبي وقال الحمد لله جامع الأمر كل جوامع عنه إذا قلت بالخطيب والله لا في مكتوب إذا صعد الخطيب المنبر نعم كل جوامع مشكل أكثر مكتوب هذا موقوف على بعض أهل العلم لكن المعنى صحيح نعم المعنى صحيح أين قال شوف يا والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقية أو الحكم ستا مشلون بسقط عن غير الوتر فإن الوتر لا يعد مسقطا يعني لو واحد راح مثلا عليه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والوتر. لا حتى يفوت الفجر الثاني. اي نعم لا يعد مستطعن يخلونا ولا فان. وإلا سقى متى ما خلص قل لي نعم بس على هذا. وإن لازم ترتيبه مع العشاء الوتر واجب ترتيبه مع العشاء. بدك تصلي العشاء وصلي بعد العشاء ما بدك تقدمه على العشاء الوتر. يقول شو إخواني صلاة كل ما لشي والفجر وقت